راح المدينة هي بحاجة. فذهبت إلى الحاكم قالت أنا حامل الآن في الشهر الأول وهذا التحليل، وصاحب الحمل طلقني البتة، طلقني طلاقا بائنا وأنا حامل فأريد نفقة. فقال لها القاضي استديني على حسابه وإذا جاء يسدد. فذهبت إلى صاحب بقالة أو صاحب محل وقالت أنا أريد أشتري منك أغراض والقيمة فيما بعد. فعلت ذلك بإذن القاضي، أذن لها القاضي في الاستدانة على حسابه، فمن حقها أن تطالب بذلك. أما إذا تركت الموضوع فليس من حقها المطالبة بعد ذلك. نعم. أو ملك بيمين ولو اعتقها وتسقط بمضي الزمان يعني مضي المدة مضى. قالت أنا العام طلقتني وأنا حامل، قبل 3 سنين طلقتني وأنا حامل، نقول لا مضى الزمن. إلا إذا كانت استدانت بإذن من الحاكم بنية الرجوع فهي ترجع عليه ولو مضى من الزمن ما مضى. نعم. أو وتستذن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع. نعم. ومن أي زوجة حبست صار لها قضية، تضاربت هي ويا زوجة الجار أو هي امرأة في الشارع أو كانت تشتغل وتضاربت مع أحد وبعدين حكم عليها بالسجن الزوجة، أو ذهبت إلى مثلا سوق أو عمل أو كذا وواحدة تلابشت معها واخذت عصا وضربتها وأحدثت فيها شجة، راحوا بالمضروبة هذه للمستشفى وخيطوها 10 غرز 12 غرزة 13 غرزة يعني جرح كبير، قالوا لا هذه تستحق التأديب لازم نوديها السجن. حكم عليها القاضي بالسجن لمدة شهر، حكم عليها القاضي بالسجن 20 يوم. طيب ما دامت في السجن هل يجب على الزوج أن ينفق؟ نقول لا، لا ينفق عليها، لأن النفقة لأجل المعاوضة عن الاستمتاع، والاستمتاع بسجنها غير موجود، فلا نفقة لها لأنها محبوسة. نعم. أو تنفق بنية رجوع. ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت، تلابشت هي وزوجها وقالت أبروح لأهلي، يا بنت الحلال ماله لزوم تعالي عند بيتي تحصل لك، قالت لا بروح لأهلي، راحت شهر يبيها ترجع، شهرين 3 4 هو تركها وجلست، هي اللي ذهبت، فمعناه أنه ناشز لا تستحق في بيت أهلها نفقة ولا كسوة ولا سكنة، ليس من حقها المطالبة. نعم. ونشزت أو تطوعت بلا إذنه. قالت أنا بصوم صيام بدأت تطوع يوم يومين 3 4 5 قال لي بنت الحلال أنا لي حق، قالت لا أنت لك حق لكن أنا بصوم. فإذا لازمت الصيام وهو بحاجة إلى ما أحل الله له ولم يأذن لها فيه فلا تستحق منه نفقة وقت صيامها. أو تطوعت بحج، قالت أنا أريد أذهب للحج، الحج في السابق مثلا قد يحتاج إلى أشهر، إذا كان مثلا جاءت من بلد المؤلف رحمه الله من الشام، إذا كان جاءت من بلد بعيدة تحتاج إلى 4 أشهر 5 أشهر وهو حج تطوع فلا يلزمه النفقة. نعم. أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها. سقطت النفقة في هذه المسائل إذا سافرت بدون إذنه أو سافرت بإذنه لشيء يخصها، وين تريدين؟ قالت أروح أذهب عند أهلي لزيارة أهلي وهذا شيء يخصها، فلا تجب عليه إذا لم يبذل النفقة بطواعية منه. نعم، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهة، لأنها منعت نفسها منه، لأنها منعت نفسها منه بسبب لا من جهته، ليس هو المتسبب وإنما هي، فهي لا تستحق شيئا عليه في هذه الحالة. نعم، لا من جهته، فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة. من أحرمت بفريضة صيام رمضان واجب أو قضى رمضان في آخر وقت من شعبان يجب عليها أن تصوم، أو حج فريضة، فالنفقة عليه واجبة، لكن النفقة المعتادة. نعم، بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها. نعم، أو صامت قضاء رمضان في آخر قضاء رمضان في آخر شعبان. صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، ما بقي وقت إلا أسبوع على على على دخول رمضان، وهي عليها 5 أيام، عليها 6 أيام الدورة الشهرية من رمضان الفائت، فكل شهر ابن حلال اسمح لي أصوم، قال لا انتظر، فيجب عليها الصيام في آخر شعبان، يعني الفرصة تنتهي. نعم، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. نعم، وقدرها في حج وقدرها في حجة فرض. وش معنى العبارة هذه وقدرها في حجة فرض كحضر؟ عبارة دقيقة، وقدرها في حجة فرض كحضر، ما معنى العبارة؟ نعم، يعني قدر النفقة التي ينفق عليها في الحج. اي، قدر الحدر والباقي على الحج. احسن، والباقي عليها هي. وقدرها يعني قدر النفقة، اذا كان من العادة انه يعطيها في الشهر 500 ريال وذهبت للحج، ليس من حقها ان تقول لا اريد النفقة كاملة في الحج، انا اريد 5000 ريال لاني سكن وخيام ومواصلات، يقول لا هذه كلها اشياء لا تلزمني. وقدرها في حجة فرض كحضر، لكن اذا كان حج نافلة ولا حضر وما يعطيها ما يعطيها في الحضر، يعني انسان مثلا عنده زوجة وهو في المدينة ويعطيها في الشهر 500 ريال، جاءت للحج، ليس من حقها أن تقول عطني 5000 ريال لأن الحج المبلغ هذا يكفي ولا ما يكفي، ما أريد مبلغ كثير، لا، يعطي النفقة المعتادة كحضر، وهذا في حجة الفرض. وأما إذا كان الحج نافلة حتى 500 لا تجب عليه. نعم، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها، وقدرها في حجة فرض كحضر، وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها. إن اختلف في نشوز، هو يقول أنت ناشز، وهي تقول لا أنا ما نشزت، هو يقول أنا أعطيتك الفلوس، هي تقول لا أنت ما أعطيتني، فالقول قول المرأة. نعم، ولا نفقة ولا سكنى من تركة لا. من تركة لمتوفى عنها ولا حامل. إنسان الآن، أمس لما كنا انتهى الدرس ذهبنا إلى المكتب، فجاء سؤال، قال الإنسان يسأل يقول إن أختي توفي زوجها، والآن النفقة، هل تكون النفقة من أصل التركة ولا تكون منين؟ قلنا النفقة عليها لأن لها نصيب في الميراث، وأما بعد وفاة الشخص انتقل المال إلى الورثة، وكل واحد له نصيب، فكل من له نصيب ينفق على نفسه، فإذا مات الشخص لا يجب على الورثة أن ينفقوا على زوجته، وإنما الزوجة تنفق على نفسها من حصتها من الميراث. نعم، وإن اختلف ولا نفقة ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حامل. ولو حامل، حتى الحامل ما نقول لها نفقة، لأن الحامل هذا له حصة من التركة، لأن الحامل نعمل له مسائل مرة بنا في مسائل الحمل، إما أن نقول الحمل ذكر ونعمل مسألة، أحيانا نقول الحمل أنثى ونعمل مسألة، نقول ذكرين ونعمل مسألة، أنثيين ونعمل مسألة، ذكر وأنثى ونعمل مسألة، ميت ونعمل مسألة. فنعمل ست مسائل ثم نعامل كل واحد من الورثة بالآضر، فإذا تبين الحمل أخذ نصيبه كاملة، والباقي أعيد لمن؟ أعيد لأصحابه. فالمرأة إذا كانت حامل ومات عنها زوجها فلا نفقة لها على الميت، لأن المال انتقل إلى الورثة حتى ولو كانت حامل. نعم، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. نعم. فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل. النفقة من حصة الحمل. إذا قالوا الميت ما ترك شيء، نقول إذن أقاربه، لأن أقارب الحامل ينفقون إذا كان الميت ما ترك شيء. نعم، لأن المال انتقل عن الزوج بعد وفاة الزوج، انتقل إلى الورثة كما مر بنا. نعم، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، ولا سبب لوجوب النفقة على الأولاد للزوجة أو على الإخوان لإخوانهم، حتى وإنما لكل واحد منهم نصيبه من التركة. نعم، فإن كانت حاملة فالنفقة من حصة الحمل، لأن الحمل ذكر له نصيب، أنثى لها نصيب، ذكري لهما نصيب، أنثيي لهما نصيب، ذكر وأنثى لهم نصيب. نعم، فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعل وارث الموسر، وإلا فعل وارث موسر، لأن الآية الكريمة تقول وعلى الوارث مثل ذلك. نعم، ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية. الآن يبين لنا نظام جديد، يقول من حق المرأة اللي تجب نفقتها سواء كانت مطلقة رجعية أو بائن وهي حامل، من حقها أن تأخذ كل يوم بيومه، ومن حقها أن تأخذ في الأسبوع مرة، ومن حقها أن تأخذ في الشهر مرة، ومن حقها أن تقول، يقول باقي على وضع الحمل 4 أشهر خذي النفقة، باقي على وضع انتهاء العدة 3 أشهر خذي دفعة واحدة، ومن حقها أنه يجيب لها أغراض، يجيب لها رز مثلا وزيت وسكر ولوازم، ومن حقهم أنه يعطيها فلوس يقول أنت اشتري، كيفما اتفقوا على ذلك جاز. نعم، وأخذ ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها أخذ نفقة كل يوم من أوله، من أوله يعني من الصبح من طلوع الشمس. نعم، يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه، والواجب دفع قوت من خبز وأدم وأدم لا حب. ما يعطيها حب، لأن الحب بيشغلها، يقول له مثلا وين من يقوم بطحنه، من يقوم بتنظيفه، من يقوم بكذا، فيعطيها شيء جاهز. وإذا اتفقوا على أساس أن يعطيها حب ورضيت بذلك فلا حرج. نعم، ولا قيمتها، ولا القيمة، لأن القيمة بتضطر تقول أبقى أطلع للسوق واشتري واشيل أغراض، أبيك تجيبها للبيت، فيلزمه إحضار النفقة. نعم، ولا قيمتها أي قيمة النفقة، ولا يجب عليها أخذها أي أخذ قيمة النفقة، لأن أخذ قيمة النفقة قد يشق عليها، تقول مثلا يحتاج مني إلى شراء، أو قد يكون البلد اللي هم فيه قرية وما فيها دكان وما فيها بقالة، وتضطر إلى الذهاب إلى مكان آخر، فلا يلزمها قبول القيمة. نعم، لأن ذلك معاوضة. نعم، فلا يجبر عليها من امتنع، فلا يجبر على المعاوضة من امتنع. نعم، فلا يجبر عليه من امتنع منهما، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا ما يملك قيمة. الحاكم ان يقول اعطها في الشهر 500 ريال، اعطها في الشهر 400 ريال، إلا إذا تراضوا، إذا قالت ما يخالف أنا أريد المبلغ وهو وافق عليه وحطته مثلا رقم حساب أخوها ولا أبوها ولا حسابها وبدأ يسجل فيها المبالغ هذه وتراضوا فلا حرج في ذلك. نعم. فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. نعم. لأن الحق لا يعدوه، لأن الحق ما يتعدى المرأة والرجل، واتفقوا نقول على بركة الله. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، والأولى يقول لها الكسوة كل عام مرة، أن نقول حسب العرف، إذا كان قريباتها بنات عمها بنات خالها أخواتها يكتسون في السنة مرة يتجب الكسوة في السنة مرة، إذا كان في السنة مرتين في السنة مرتين، إذا كان في عيد الفطر وعيد الإضحى كذلك، إذا كان في الصيف والشتاء كذلك، حسب العرف هذا هو الأولى. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة فيعطيها كسوة السنة. نعم. لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، لأنه ما يمكن، هما مر بنا أنه يجب عليه مثلا إزار ولحاف ومخدة وملحفة وكذا وكذا، ما ممكن يعطيها مثلا غطاء الوجه يقول غطاء الرأس بجيبه بكرة، أبجيب الآن القميص وبكرة السراويل، لا كلها دفعة واحدة. نعم. لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد كسوة من الألف إلى الياء يستدام إلى أن يبلى. نعم. وكذا غطاء ووطاء والغطاء والوطاء يعني فراش وما يتعلق به، كذلك نقول حسب العرف، والستارة إذا كان في نوافذ على البيت. نعم. واختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار. كماعون الدار، ماعون الدار قلنا مثل الأغراض، مثل ثلاجة وغسالة وفرن ومثلا مكنسة، إذا كان مثله يستعمل هذه الأشياء فيحضرها لها كماعون الدار. نعم. كماعون أنها كماعون الدار ومشت، تجب بقدرة الحاجة ومتى انقضى العام بقدر الحاجة، تجب بقدر الحاجة، تجب بقدر الحاجة ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة جديدة. ما يقول الكسوة لا تزال تصلح نستخدمها سنة ثانية، لا، كسوة في كل عام، كسوة في كل 6 أشهر، كسوة في كل 4 أشهر وهكذا. نعم. وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى. نعم. وكسوته، ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا. ترك الإنفاق، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمراء أن يأمروا الأجناد أن ينفقوا على زوجاتهم وهم مسافرين. نعم. لأنها حق يجب مع اليسار والإيسار، لأن النفقة على الوالد والنفقة على الأم والنفقة على الإبن والبن لا بد من الإيسار، لكن النفقة على الزوجة واجبة مع الإيسار والإعسار. النفقة على الزوجة واجبة في حالة الإيسار والإعسار، فلا يعذر الزوج بتركها. نعم. وإن أنفق فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، وقد خالفت نفقة الأقارب، نفقة الأقارب إذا مضى الزمان ولم يطالب تسقط، نفقة ابني مضى الوقت ولم يطالب تسقط، نفقت بنتي، نفقت أمي، نفقت أبي، أخي، قريبي اللي أنفق عليه، إذا مضى الوقت ولم يطالب سقطت، وأما نفقة الزوجة فلا تسقط. نعم. وإن أنفقت الزوجة في غيبته أي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا غرمها الوارث. الآن امرأة عندها مبلغ لزوجها وقال أنفقي منه بالمعروف، جعل عندها مثلا نقول 10,000 ريال وقال أنفقي، سافرت في شهر محرم سافر وفي شهر محرم أنفقت 1000 وفي صفر أنفقت 1000 وفي ربيع الأول أنفقت 1000 والثاني والثالث، ثم تبين لنا أن الرجل قد مات في شهر صفر. نقول نفقة محرم هذه ماشية ولا دخل لنا بها، لكن نفقة صفر وربيع الأول وربيع الثاني اللي أنفقت بعد الموت لازم تعيديه للورثة ولك حصتك كبقية الورثة. أنفقت تظن زوجها حيا وتبين أنه قد مات، فالورثة يستعيدون منها ما أنفقته بعد موته. نعم. وإن أنفقت الزوجة في غيبته أو أي غيبة الزوجة من ماله فبان ميتا غرمها الوارث. غرمها الوارث، الوارث كان يدفع المبالغ اللي أنفقتيها. نعم. ما للزوج ما أنفقته بعد موته. ما غرمها الوارث ما أنفقته بعد موت الزوج. نعم. لانقطاع وجوب. لأن النفقة انقطع وجوبها بالموت. نعم. لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته. فما قبضته أو ما أنفقته بعد موته لا حق لها فيه، فوجب إعادته لمستحقه. فما أنفقته بعده بعد الموت لا حق لها فيه، فوجب إعادته إلى الورثة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.